آخره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. اقرأ أيها القارئ. ما جاء أحد؟ طيب، بسم الله. يلا يا حسين، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. قال المؤلف رحمه الله: إذا قال إن كلمتك فأنت طالق، فتحققي ذلك، أو زجرها فقال تنحي أو أسكتي، أو قال لا لا، قبل هذا وإن قال لمدخول بهما: كلما حلفت بطلاق وإن زال بسبب لا يعذر فيه، كالسكران ومن شرب ما يزيل عقله لغير حاجة، ففي صحة طلاقه روايتان. وإن زال بسبب لا يعذر فيه كالسكران ومن شرب ما يزيل عقله لغير حاجة، ففي صحة طلاقه روايتان. المصنف رحمه الله لما سبق وبين أن من زال عقله بسبب لم يتدخل فيه، فقال هذا طلاقه لا يقع، كالجنون والإغماء والنوم، فهذا لو طلق في هذه الحالات ما يقع طلاق. وإن زال عقله بسبب هو الذي تدخل فيه، كأن تناول مسكرا ويقول طلاق السكران واقع عند الحنابلة، وكذا عند المالكية والحنفية، كلهم يرون هذا، أن طلاق السكران يقع، وفي رواية ثانية عند الحنابلة أنه لا يقع، وهي الصحيحة، لكن المشهور المذهب أنه يقع. السكر هي حالة تعتري الرجل عند شرب سائل يغطي على العقل، فإذا بلغت هذه المرحلة لدرجة أنه لا يعلم ما يقول فإنه لا يصح طلاقه، هذا الصحيح، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا لما كان شرب الخمر في أول الأمر جائز، نهاهم الله عن شربها حتى يعلم ما يقول مما لا يقول. هذا الحد أقوى الحدود وأولاها، لأنهم اختلفوا في ضابط السكر الذي بموجبه لا يصح طلاق المرء ولا تصرفاته، فاختلفوا اختلاف كثير، سنعلم بعض الأقوال هذه. لكن الصحيح فيه أن من بلغ سكره لدرجة أنه يتكلم لا يعي بما يقول، فهذا لو أوقع الطلاق لا يصح طلاقه، سواء كان السكر الإسكار شربه باختياره أو بغير اختياره، كمن أخذ دواء فأزال عقله أو أكره على شرب الخمر أو أعطي بغش وخداع، كل هذه الأحوال يستوي فيها أنه لو طلق لا يقع طلاقه إذا بلغ مرتبة الإسكار، أنه إذا تكلم لا يميز لا يعرف ما يقول. هذا القول هو الصواب، وإلا وهو قول الشافعي في القديم وأخذ به بعض الشافعية، أما قوله في الجديد وقول مالك وغيره فيقولون طلاق السكران يقع، والصحيح أنه إن سكر فبلغت مرحلة سكره أنه لا يعي ما يقول فإنه لا يقع طلاقه. لما لا يقع طلاقه؟ لأن الطلاق لفظ إذا تلفظ به المرء باختياره حل عقدة النكاح، وهذا الطلاق هي من الأسباب التي جعلها الله علامة لوقوع شيء، لأن الله عز وجل جعل أسباب وموانع، منها الشمس إذا مالت إلى جهة الغرب من الشرق وجب الظهر، ميلانها لا دخل للمكلف فيه، وضعها الله علامة. وإذا نزل الحيض من المرأة امتنعت من الصلاة، نزولها ليس باختيارها وإنما جعله الله مانع من أداء الصلاة. ومن أتلف مالا يجب عليه الغرم والتعويض ولو كان صغيرا ولو كانت دابة، لأن الله جعل هذا شرطا في تعويض الأموال. فالشروط والموانع والأسباب هي علامات لا دخل للمكلف فيها، ومنها السكر، فإذا زال عقله فمنها الطلاق، فإذا تلفظ بالطلاق وقع الطلاق، إذا تلفظ بالطلاق وقع الطلاق إن قصده، إن عني بهذا اللفظ أن الطلاق يقع فالطلاق واقع، وإن تلفظ بالطلاق ناسيا ما يقع طلاقه، وإن تلفظ بالطلاق مكرها كراها يخشى منها التلف على أهله وماله وولده لا يقع طلاقه، لأنه ما هو مختار، ليس باختياره، لم يكن له قصد، لا بد من قصد صحيح. النائم لا قصد له، والسكران لا قصد له، والمكره بلغ الإكراه منه أنه ما له اختيار، مضطر إلى أن يفعل ذلك أو يقول ذلك، ولذا إذا نطق بكلمة الكفر لا يحاسب عليها، لا يعاقب عليها في حالة الإكراه، وكذا حالة الطلاق، لأن الاختيار مفقود منه. ومن شرط صحة الطلاق أن يكون الإنسان مختار لما يقوله، وهذا ليس له اختيار. أيقرأ ما يقول الشارح؟ وإن زال بسبب لا يعذر فيه كالسكران وما شرب ما يزيل عقله لغير حاجة ففي صحة طلاقه روايتان، إحداهما يقع. وما شرب ما يزيل عقله لغير حاجة، كأنه يقول إن كان لحاجة كأن شرب دواء فإذا هو بنج ولا أفيون فطلق، قال هنا ما يقع طلاقه ما في خلاف، لكن لو شربه لحاجة ففي صحة طلاقه روايتان، يقع أو لا يقع. والصحيح أن جميع من وقع السكر عليه فطلق في هذه الحالة يقع طلاقه، سواء كان سكره لحاجة أو لغير حاجة. نعم، هم الذين قالوا إن طلاقه يقع، أكثر أقوال الأئمة يوقعون طلاق السكران، يقولون هذه عقوبة له لأنه اختار زوال عقله فعاقبناه بتلك العقوبة. فهؤلاء يردون عليهم يقولون لا، العقوبة مو ما يضعها المكلف، العقوبة إنما يشرعها الله عز وجل، وإلا الإنسان لو أسقط نفسه وضرب رأسه بحجر فزال عقله فطلق في هذه الحالة لا يقع طلاقه مع أن زوال العقد كان بسبب منه، وكذا لو شرب خمرا بسبب منه فأصبح لا يعلم ما يقول فوقع منه طلاق لا يقع منه الطلاق. نعم، فطلق لا يقع منه الطلاق. نعم. ففي صحة طلاقه روايتان، إحداهما يقع، قال ابن هبيرة هي أظهرهما. أظهرهما يعني في المذهب، أظهر الروايات الواردة عن الإمام أنه يقع. واضح هذا؟ الإخوة، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عز وجل، لكن السواك إنما يستعمل عند الوضوء كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، إذا توضأت استعمل السواك فإنه يزيل الأذى، لأن السواك سنة لكنه مزيل للأذى، فما يجعل في المجتمعات ولا يجعل في الطواف، إنما يكون حين تقوم للوضوء. نسأل الله التوفيق والعافية. أحداهما يقع قال ابن هبيرة هي أظهرهما، اختاره الخلال. نعم، والقاضي والأكثر. لما تقدم من قوله كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. قال استدلوا بهذا الحديث وهو ضعيف لا يستدل به على الأحكام، قال كل الطلاق يقع إلا المعتوه، إلا طلاق المعتوه يعني المجنون الذي ليس له عقل كامل. لما قال كل الطلاق يقع يعني يقع من جميع أصناف الناس حتى السكران، لكن هذه الرواية لا تصح، لا تثبت بطريق صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال معاوية كل أحد طلق امرأته جائز إلا طلاق المجنون، رواه البيهقي بإسناد حسن، ولأن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقلب. وقال علي بمحضر من عمر وغيره نراه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، وعلى المفتري 80، رواه مالك بإسناد جيد. ويرون كذلك أن الصحابة جلدوا السكران إذا افترى، ويرون هذه الرواية ويضاعفها غيرهم من الأئمة، يرون هذه الرواية فيها ضعف. الرواية أن خالد بن الوليد أرسل رسولا إلى عمر يقول له إن الناس أكثر من السكر فيطلقون، فقال لرسول خالد اذهب إلى هؤلاء الجماعة، وفيهم عبد الرحمن بن عوف علي بن أبي طالب وفلان من الصحابة، فسألهم، فقال علي رضي الله عنه السكران إذا هذا يعني إذا تكلم بكلام لا يعيه يفتري، وإذا افترى قذف الناس، وإذا قذف فيحد حد القاذف، هكذا يقول. لكن هذا يضعفه كثير من الأئمة ويصححه بعضهم أو يرونه إسناده حسن، وأخذ به أحمد بن حنبل في الرواية المشهورة، والرواية الثانية لا، يجعل حديث عثمان فتوى عثمان أن السكران لا يقع طلاقه أقوى وأصح من هذا الأثر. نعم. والثانية لا يقع اختارها أبو بكر والمؤلف ورجحوا في الشرح والشيخ. والثانية يعني الرواية الثانية لا يقع طلاق السكران وهو الصحيح، اختارها أبو بكر ابن عبد العزيز الذي نقل المذهب، والمؤلف ابن قدامة كذلك، ورجحه في الشرح شرح المقني ابن عم ابن قدامة، ورجح هذه الرواية عن الرواية على الرواية الأولى. نعم. وكذلك أخذ بها تقي الدين ابن عبد السلام يعني ابن تيمية. نعم. وقال المكره لم يأثم في الأصح، ونقل الميموني كنت أقول يقع حتى تبينته فغلب علي أنه لا يقع. ونقل أبو طالب الذي لا يأمر بالطلاق أتى خصلة، والذي يأمر به أتى خصلتين حرمها عليه وأحلها لغيره. يقول أبو طالب نقل عن الإمام قال الذي يقول أن طلاق السكران يقع هذا جاب خصلتين حرمها على زوجها، ما ذنب المرأة، هو سكر، فيم تطلق عليه بلفظ قاله وهو لا يعلم ما يقول، ما ذنب هذه المرأة؟ تحرمها من زوجها، فأنت فصلت عنه زوجه وأحللت هذه الزوجة لغيرها يتزوجها مع أنها في عصمتها. أما الذي يقول طلاق السكران لا يقع فهو عنده خصلة واحدة، أبقى زوجته مع زوجها، هذا معناه. نعم. وذكره البخاري عن عثمان وابن عباس وهو قول جمع. قال البخاري رحمه الله في صحيحه نقل هذا القول أن عثمان أثبت لم يوقع طلاق السكران، وهو قول الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، ما أحد خالف عثمان في هذا، هذا قول البخاري. وقال ابن المنذر نعم. وقال ابن المنذر لا نعلم أحدا من الصحابة خالف عثمان. وقال أحمد حديث عثمان أرفع شيء فيه. وقال أحمد حديث عثمان أرفع شيء فيه، إيش معنى أرفع شيء فيه؟ حديث عثمان أقوى شيء في ثبوت طلاق السكران لا يثبت غيره يناهضه، كل قول في طلاق السكران أقواه قول عثمان، لم يكن أثر أقوى منه أنه لا يقع. نعم. ولأن العقل شرط للتكليف، وكالمجنون، لأن العقل شرط للتكليف، التكليف يعني تحمل الأمانة من قبل الله ومن قبل رسوله، فإذا أمر الله العبد بأن يفعل كذا من شرط استجابة هذا الأمر وصحته من هذا المأمور أن يكون عاقل، له عقل يميز، فإن فقد العقل فلا يصح في حقه التكليف. ولذا المجنون والصغير والمغمى عليه والنائم هؤلاء ما يخاطبون، النائم حانت صلاة الظهر فظل في نومه دون أن يوقظه أحد، ثم جاء العصر فخرج وقت العصر، ثم دخل المغرب فاستيقظ، يجب عليه أن يؤدي صلاة الظهر والعصر ولا إثم عليه لأنه غير مخاطب، لأن من شرط الخطاب العقل، من شرط التكليف العقل، وهذا عقله غير موجود، لأن النوم أخو الموت، فكل من ذهب عقله لا يكلف، فهذا سكران كذلك من هذا القبيل. نعم. وعنه أنه توقف في الجواب، عنه أنه توقف في الجواب، رواية ثالثة، ثلاث روايات عن الإمام، القول بوقوع الطلاق وهو المذهب، والقول أنه لا يقع، وهذا القول بعض أئمة الحنابلة يقولون هي الأظهر وهي الأولى وهو الصحيح، والقول الثالث عند الحنابلة أن الإمام توقف فيه، والتوقف في الغالب يتوقف الإمام لأن الأدلة تكافأت عنده، يعني رأى أن هؤلاء يقولون بوقوع الطلاق وهؤلاء يقولون بعدم وقوع الطلاق، ونظر في الأدلة فتساوت عنده فيقف يحجم ما يقول. ولا أظن هذا ثبت عن الإمام إلا أن قد يكون في أول الأمر أو توقف لشيء آخر. نعم. ويقال اختلف الصحابة فيه، وذكر الشيخ تقي الدين أن الخلاف في من يفهم وإلا لم يقع، الخلاف إذا وكان في خلاف بين الأئمة يقع أو ما لا أو لا يقع، الخلاف في السكران الذي يفهم ما يقول، إذا قالوا طلاق السكران يقع أو لا يقع أو تصرفاته صحيحة أو غير صحيحة، إنما هو في السكران الذي يفهم ما يقول، لأن السكر درجات ومراحل، ففي مرحلة فيها يفهم ما يقول، يعني يعرف أن هذا حذاؤه من حذاء خيره، وأن هذا الطريق يوصل إلى كذا، فهذا عنده فهم، فهذا هو الخلاف فيه يقع ولا يقع. أما إذا استعمى عليه معرفة الحق وتلفظ بألفاظ لا يفهمها فهذا ما يقع طلاقه، هذا لا يقع طلاقه. فيقول ابن تيمية الخلاف الأول مو الخلاف الثاني، واضح هذا؟ نعم. قال وزعم طائفة من العلماء أن الخلاف إنما هو في النشوان الذي يفهم ويغلط، فأما الذي تم سكره بحيث لا يفهم ما يقول فلا يقع منه قولا واحدا. والأئمة الكبار جعلوا النزاع في الكل، وهو من يخلط في كلامه أو لم يعرف ثوبه أو هدى. لم يعرف ثوبه أو هدى يتكلم بكلام ولا يعتبر أن لا يعرف السماء من الأرض. بعض الناس يقول إذا ما عرف السماء من الأرض هو الذي أخذ قوله. قلنا هذا ما له ضابط، كونه يهدي أو لا يهدي أو ليس له ضابط، الضابط ما قاله سبحانه حتى يعلم، حتى تعلموا ما تقولون. إذا كان الإنسان لا يعلم ما يقول دل على أنه سكران، لا يصح تصرفاته ولا صلاته، هذا هو الصحيح. إذا كان الذي تناول السكر يتكلم بكلام لا يعلم معناه فهذا سكران، لا تصح تصرفاته، لا بيعه ولا شراؤه ولا طلاقه ولا نكاحه. نعم، لأن ذلك كان لا يخفى إلا على المجنون. وكذلك لا، ولا يعتبر أن لا يعرف السماء من الأرض، لأن ذلك لا يخفى على المجنون. كان شيلوها وإلا شيلوها، يصير أن ذلك لا يخفى على المجنون يعود على الأخير، والله أعلم. قال هذا أصور. نعم، وكذلك يخرج في قتله وقذفه وسرقته وزناه وظهاره وإيلائه. وكذلك يخرج بمعنى الفتوى جاءت في السكران على روايتين. كذلك نقول لو تصرف تصرفا غير السكر كأن آلى من امرأته. ايش معنى آلى؟ اقسم ألا يجامعها. او ظاهر من امرأته. ايش معنى الظهار؟ ان يقول لها انت كظهر امي، يعني حرمها عليه. هذا له حكم في الشر وهذا له حكم في الشر. ولو قذف ولو زنى ولو ضرب احد، هذه يقول حكمها حكم السكران على الروايتين. والصحيح أن تصرفات السكران لا تقع إلا في إتلاف مال الآخرين، فإن الإتلاف سبب جعله الله علامة لا علاقة لها بالتكليف. إتلاف الأموال من باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف. إيش معنى خطاب الوضع؟ خطاب الله الموجه للمكلفين الذي جاء في القرآن أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إما أن يقول اعملوا كذا ولا تعملوا كذا، نهي أو أمر، أو لا يقول هذا ولا هذا، يقول إنما جعلت هذا شرطا، فإذا حصل حصل الأمر والفعل، وجعلت هذا سببا إذا وجد افعلوا كذا، جعلت بلوغ النصاب سببا في وجوب الزكاة. بلوغ النصاب مو إليك، قد يأتيك المال وقد لا يأتيك، فهذا ليس إليك. فإذا بلغ النصاب، فإذا بلغ المال النصاب وجب زكاة. وجعل القتل سبب للقصاص، وجعل البلوغ علامة وشرط على صحة التكليف. فهذه مسائل يسموها خطاب الوضع. ويقول هنا لأن هذه الأمور من خطاب الوضع. اقرأ. وإقراره وإسلامه وكل قول أو فعل يعتبر له العقل، لأن المعنى في الجميع واحد. وعنه كالمجنون في أقواله وكالصاحي في أفعاله. وعنه رواية، وهذا أخذ به بعض أهل العلم، أن أقواله كالمجنون وأفعاله كالصاحي، يعني ما يفعله من قتل وضرب وسلب وإتلاف يؤاخذ بما يؤاخذ به الصاحي، أما ما يتلفظ به من الأقوال فيعامل معاملة المجنون. والصحيح لا تفرقة، السكران لا يلحقه خطاب التكليف. نعم. وفي غيره كالمجنون. وعنه أنه فيما يستقل به كعتقه وقتله بالصاحي، وفيما لا يستقل به كبيعه ونكاحه كالمجنون. نحن نأخذ هذه الأقوال لأنه قد تمر علينا في الكتب. يعني بعض أهل العلم يقول ما يفعله السكران يستقل به، يعني يتفرد به بنفسه لا يتعلق بالآخرين. قال كعتقه وقتله، كما لو عتق عبدا له أو قتل أحد، قال هذا يؤاخذ به. فما لا يستقل به لابد من طرف آخر كالبيع والشراء والإجارة، قال هذا لا سكران يؤاخذ به، هكذا أراد أن يقول. نعم. وقال جماعة ولا تصح عبادته، وقال أحمد ولا تقبل صلاة 40 يوما حتى يتوب للخبر. ولا تصح عبادته، إن كان لا يعي ما يقول ما تصح، لا بد من قضائها، فإن الله نهى عن ذلك، لا بد من قضائها. لكن عند جاءت بعض الآثار أن من تعاطى السكر لا تقبل له صلاة 40 يوما، إن صح هذا الحديث ليس معناه أنه لو صلى صلاته غير صحيحة، لا ليس هذا معناه، لكن صلاة الطائع الذي أطاع الله ووافق عبادته ولم يسكر فقام بأداء الصلاة قبلت منه، وقبولها منه بمعنى أنها أسقطت عنه المطالبة ووقع فيها الثواب وكانت كفارة لما بينها وبين الأخرى، كفر الذنوب. فإذا سكر لا يقال أنها ما سقطت عنه، لا سقطت عنه، لكن هل فيها من الثواب ما في الثواب الصلوات الذي أداها ولم يكن سكران أو لم يتعاصى السكر؟ لا، ليس كذلك. فمعنى أن هذه لا تقوم مقام الصلوات الأخرى التي تقبل من المرء فيثاب عليها ويعطى لها الأجر، فليس ثوابه كثواب من لم يسكر. ويقول هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما إن صح الحديث، فمعناه في هذه المدة لا يجد فيها ذلك الثواب، والله أعلم، لأن فيه وعيد كأن هذا الخبر لا تقبل له صلاة 40 يوم. يقول هكذا، يقول إن صح الخبر هذا إيش معنى لا تقبل له صلاة؟ هذا الإشكال، إيش معنى يا رجل لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ يعني ما يفافيه الثواب الموجود في صلاة من لم يسكر، مو معناه أن هذه الصلاة ما سقطت عنه كأنه ما صلى، لا، لأنه لو قلت لا تقبل له الصلاة يقول أنا ما أصليها إذن، لا، لابد أن يصليها فيصليها، لكن عقوبة له ليس فيها ثواب من صلاها وهو امتثل لأمر الله واجتنب المسكر، والله أعلم. نعم. فرع البنج ونحوه كجنون. فرع أراد أن يقول هناك أمور في ذاك الزمان اختلفوا فيه كالحشيش وغيره، هل فيها حكم الخمر أو ليس فيها حكم الخمر؟ ويقول هنا، اسمعوا ما يقول، فرع البنج ونحوه كجنون لأنه لا لذة به، نص عليه وذكر جماعة يقع لتحريمه. طيب، قال البنج جعلوه كالمجنون، لما قالوا كالمجنون يدل على أن هؤلاء يقولون أن السكران يقع طلاقه، والذي يشرب البنج ما يقع طلاقه، هذا معنى لما قالوا كالمجنون. لكن لما عرف أن هذه الأدوات سواء كانت سائلة أو ليست سائلة، إذا شربها العبد أو ابتلعها أو أكلها تزيل عقله، فحكمها حكم المسكر، وتختلف أضرارها، تختلف أضرارها من نوع إلى نوع، لكن حكمها حكم المسكر. فإذا زال العقل وتكلم بما لا يعرف فهذا لا يقع طلاقه. نعم. وذكر جماعة يقع لتحريمه ولهذا يعذر. قال الشيخ تقي الدين: قصد إزالة العقل بلا سبب شرعي محرم. وفي الواقع قصد إزالة العقل بلا سبب شرعي، قصد إزالة العقل بلا سبب شرعي، في أسباب شرعية تبيح إزالة العقل؟ ما في أسباب شرعية، لكن في أسباب شرعية لو دخلت فيها قد يزال عقل المرء لا باختياره، كمن ذهب محرما وتعرض للشمس فأصابته ضربة شمس شديدة فأصبح يتلعثم وظل به هذا المرض طويل وهو لا يعي ما يقول، فهذا السبب الذي تعاطاه مو محرم، سبب شرعي، فيقول أنه لو كان لو قصد لإزالة عقله بسبب غير شرعي فهو محرم، فكل هذه المسكرات محرمة. نعم. وفي الواضح إن تداوى ببنج فسكر لم يقع. نعم. وهو ظاهر كلام جماعة. ومن أقرأ ما معناه؟ ومن أكره على الطلاق بغير حق لم يقع طلاقه. طيب، لو جاء إنسان وهدد آخر، طلق هذه المرأة ولا قتلناك ولا قطعنا أطرافك ولا عملنا مع كذا ما عملنا، أو لم يقول له طلق امرأتي، يقول احلف بالطلاق أنك لا تخبر عنا لأنهم أرادوا سرقة دراهمه، فحلف لهم بالطلاق ثم رأى لا بد أن يخبر عنهم لأنهم سيذهبون إلى دار ابنه فيأخذون ماله ويؤذونه، فلو أخبر بالطلاق أو هددوه يقع طلاق أو لا يقع؟ يقول المكره الذي يعلم أن المكره سيوقع به ضرر فطلق خوف الإكراه لا يقع طلاق. لكن ما هو حد الإكراه الذي يكون صاحبه معذورا لو تلفظ لا يقع طلاقه؟ كل إكراه ولا بعض الإكراهات؟ قال الإكراه الذي يبلغ به درجة أنه يخشى على نفسه وعرضه، أما إذا مجرد سب وشتم هذا ليس بإكراه.